تحريم القتل وتعظيمه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. تحريم القتل وتعظيمه لمؤلفه العلامة الإمام تقي الدين أبي محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. إنه ما عصي الله بذنب بعد الشرك بالله أعظم من القتل، فهو جريمة عظيمة وخطيرة للغاية، والدم ليس بالهين إراقته، أمره خطير جدا، بل زوال الدنيا بأسرها أهون عند الله عز وجل من قتل مسلم واحد. تحريم القتل وتعظيمه. كتاب نافع جمع فيه رحمه الله جملة من الأحاديث النبوية المتعلقة ببيان حرمة قتل النفس بغير وجه حق، وأنها من أكبر الكبائر التي يجب تجنبها لشدة خطورتها وسوء الجزاء المترتب عليها. تحريم القتل وتعظيمه. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين في كتابه تحريم القتل وتعظيمه، قال: أخبرنا محمد بن عبد الباقي، قال: أخبرنا أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون، قال: أخبرنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم الخراساني، قال: حدثنا أحمد بن الخليل، قال: حدثنا خلف بن تميم عن هشام بن حسان قال: قال الحسن: لما قتل عثمان رضي الله عنه سار علي رضي الله عنه فأرسل إلى محمد بن مسلمة فأبى أن يأتيه، فقال للرسول: اذهب فليأتي طائعا أو كارها. فرجع الرسول إلى محمد فقال: إنه أمرني أن آتي بك طائعا أو كارها. قال: فقال له محمد: اذهب فأخبره ما أحدثك، إن شاء بعد أن آتيه أتيته، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني سيفا فقال: قاتل به المشركين ما قتلوا، فإذا رأيت المسلمين قد أقبل بعضهم على بعض فامشي بسيفك إلى أحد فاضرب به حتى ينكسر، ثم ارجع إلى بيتك فاجلس فيه حتى تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية. قال: ففعل، فأتاه فأخبره، فقال علي رضي الله عنه: خل عنه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا حديث من الأحاديث التي ساقها الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في تحريم القتل وتعظيمه، وواضح في الدلالة على المقصود. وفيه هذه القصة العظيمة التي يتضح من خلالها ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من حرص على العمل بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم باتقاء الدخول في قتل يكون أو قتال يكون بين مسلم ومسلم. وفي هذا الخبر أن عليا رضي الله عنه وأرضاه في القتال الذي كان بينه وبين معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وفي الفريقين خيار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من أهل الفضل والصلاح والتقى، لكن عددا من أكابر الصحابة رضي الله عنهم اعتزلوا ذلك إعمالا للأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك القتال إذا كان بين مسلم ومسلم. فمن هؤلاء محمد بن مسلمة رضي الله عنه، فأرسل عثمان أرسل علي رضي الله عنه وأرضاه بعد مقتل عثمان إلى محمد بن مسلمة فأبى أن يأتي لأنه لا يريد أن يشارك، فأبى أن يأتي، فأرسل إليه الرسول مرة ثانية بأن يأتي طوعا أو كرها، فرجع الرسول إلى محمد أي ابن مسلمة فقال إنه أمرني أن آتي بك طائعا أو كارها، قال فاذهب فأخبره ما أحدثك، أي فبعد ذلك إن شاء أن آتيه أتيته. فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه سيفا وقال قاتل به المشركين ما قوتلوا، أي ما دام ثمة قتال بين مسلمين ومشركين، فإذا رأيت المسلمين قد أقبل بعضهم على بعض أي في قتال فامشي بسيفك إلى أحد الجبل المعروف فاضرب به حتى ينكسر، أي تعطل آلة القتال إذا كان القتال على هذه الصفة، ثم ارجع إلى بيتك فاجلس فيه حتى تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية. يد خاطئة أي يد تقتلك ويكون منها عدوانا خاطئا عليك بغير حق، أو منية قاضية والمراد بها منية الموت، إما هذا أو هذا، لكن ابقى في بيتك لا تخرج إلى قتال هذا نوعه. ففعل فأتاه، ففعل أي الرسول فأتاه فأخبره، أي أخبر علي رضي الله عنه، فخلى علي عنه تركه لما رأى ما هو متجه إليه، وسبب ذلك وعمله بهذا الحديث الذي تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإسناد هذا الخبر رجاله ثقات لكنه منقطع بين الحسن وعلي، لكن له شواهد تقويه، أوردها الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلته الصحيحة برقم 1380. وهذا المسلك الذي سلكه محمد ابن مسلمة كان عليه أكابر الصحابة رضي الله عنهم، فلم يدخلوا في شيء من ذلك القتال. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة، وتأملوا كلامه رحمه الله، يقول وأكثر الصحابة لم يوافقوا على هذا القتال، بل أكثر أكابر الصحابة لم يقاتلوا لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، يعني لا مع معاوية ولا مع علي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال كسعد بن أبي وقاص وابن عمر وأسامة بن زيد ومحمد بن مسلمة صاحب القصة التي معنا في هذا الحديث، ومحمد بن مسلمة وأمثالهم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، مع أنهم معظمون لعلي يحبونه ويوالونه ويقدمونه على من سواه، ولا يرون أن أحدا أحق بالإمامة منه في زمنه، لكن لم يوافقوه في رأيه في القتال، وكان معهم نصوص سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم تدلهم على أن ترك القتال والدخول في الفتنة خير من القتال، ترك القتال والدخول في الفتنة خير من القتال، وفيها ما يقتضي النهي عن ذلك، والآثار بذلك كثيرة معروفة. ومن هذه النصوص التي سمعوها يشير إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا النص الذي بين أيدينا، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطى محمد بن مسلمة سيفا وقال قاتل به المشركين ما قوتلوا، فإذا رأيت المسلمين قد أقبل بعضهم على بعض فامشي بسيفك إلى أحد فاضرب به حتى ينكسر ثم ارجع إلى بيتك. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لمحمد بن مسلمة وقد عمل بها. ولهذه القصة، قصة محمد بن مسلمة، نظائر كثيرة. أحد أكابر هؤلاء الصحابة وأظنه سعد بن أبي وقاص جاء إليه وطلب منه المشاركة، فقال لا أشارك إلا بشرط، لا أشارك إلا بشرط أن تأتوني بسيف له عينان ولسان ويميز بين المسلم وبين الكافر، يقول لي هذا مسلم لا تقتله وهذا كافر اقتله، أما أدخل في قتال أزهق فيه أرواحا مسلمة وأنفسا معصومة فلا أشارك في شيء من ذلك. قال رحمه الله: قال أخبرنا محمد بن محمد وحبيب بن إبراهيم، قال أخبرنا محمود بن إسماعيل، قال أخبرنا أحمد بن محمد، قال حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب، قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، قال حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر حاء، قال وحدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي، قال حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا صدقة بن خالد، قال حدثنا خالد بن دهقان عن عبد الله بن أبي زكريا عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المسلم معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. رواه أبو داود عن مؤمل بن الفضل الحراني عن محمد بن شعيب عن خالد بن دهقان. نعم، هذا الحديث سبقا تقدم معنا أورده المصنف رحمه الله تعالى، وعرفنا أن معنى معنقا صالحا أي يسير سيرا معروف، يسمى العنق، يسمى العنق. وكان عليه الصلاة والسلام ذكروا في سيره في حجة الوداع قالوا كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. العنق نوع من السير، فالمؤمن لا يزال في سير، لا يزال في سير حتى وإن كان السير مثلا فيه بطء أو نحو ذلك، هو في سير، لكن إذا قتل دما معصومة بلح أي انقطع، بمعنى أنه وقع في ورطة من أشد الورطات وأعظمها. نعم. قال أخبرنا محمد بن محمد وحبيب بن إبراهيم، قال أخبرنا محمود بن إسماعيل، قال أخبرنا أحمد بن محمد، قال حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب، قال حدثنا الحسن بن علي بن ياسر البغدادي، قال حدثنا سعيد بن يحيى بن الأزهر الواسطي، قال حدثنا إسحاق الأزرق عن شريك عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس في الدماء وأول ما يحاسب به العبد الصلاة. هذا حديث عظيم في تغليظ أمر الدماء وتعظيمه، وأن هذا الأمر هو أول ما يقضى به بين العباد فيما يتعلق بحقوق العباد، وهذا لعظم خطر أمر الدماء وشدة أمرها، فهي أول ما يقضى به بين العباد فيما يتعلق بحقوق العباد. وقد جاء هذا الحديث جامعا بين أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من حقوق الله على عباده، وأن أول ما يحاسب عليه ويسأل عنه من عمله الذي هو بينه وبين الله سبحانه وتعالى الصلاة، وهذا يدل على مكانة الصلاة العظيمة، وأن أول سؤال عن الأعمال والطاعات والعبادات المأمور بها العبد في هذه الدنيا أمرا واجبا متحتما أول ما يسأل عنه من ذلك هو الصلاة، فهذا يدل على تعظيم الصلاة وتعظيم أمرها وكبر خطرها، فهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة فيما يتعلق بحقوق الله على عباده. وأما في حقوق العباد بينهم وبين بعض في المظالم التي وقعت منهم بعض منهم بعضهم تجاه بعض، فأول ما يكون المحاسبة والسؤال في ذلك عن الدماء، أول ما يكون القضاء بينهم في الحقوق الدماء، هناك حقوق كثيرة جدا لكن أول ما يبدأ به من القضاء وفصل الخصومة بين العباد فيما كان منهم في هذه الحياة الدنيا أول ما يكون من ذلك في الدماء. قال صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس في الدماء، والمراد بالدماء أي التي وقعت بين الناس في هذه الدنيا. وفي الحديث المعروف بحديث المفلس توضيح لصفة القضاء التي تكون بين الناس، قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا وقذف عرض هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه وإلا أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فالقضاء الذي جاء ذكره في الحديث أول ما يقضى بين الناس في الدماء، القضاء هو بالحسنات والسيئات، القضاء بالحسنات والسيئات. ولهذا في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام عن الناس أنهم يأتون يوم القيامة بهما، وسألوه ما معنى بهما، قال ليس معهم شيء من الدنيا، فلما أخبرهم بالقضاء الذي يكون بين العباد قالوا وكيف ذلك يا رسول الله وهم إنما جاءوا بهما؟ قال بالحسنات والسيئات، بالحسنات والسيئات. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم جدا، جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين أول ما يحاسب عليه العباد يوم القيامة من حقوق الله على عباده، وهي حقوق كثيرة، لكن أول ما يحاسب ويسأل عنها العبد منها صلاته، وكما جاء في الحديث الآخر فإن قبلت فقد أفلح وأنجح وإن ردت فقد خاب وخسر، وهذا يدل على عظم شأن الصلاة ومكانتها من الدين. وأول ما يحاسب أو أول ما يقضى بين الناس في الدماء، وهذا يدل على عظم الدماء وشدة خطورتها. عندما تتأمل في هذين الأمرين الصلاة والدماء، الصلاة والدماء، الصلاة لها مفتاح، ما هو مفتاحها؟ الذي لا تكون الصلاة إلا به، الطهارة، مفتاح الصلاة الطهارة. فما هو مفتاح الدماء؟ فما هو مفتاح الدماء؟ الصلاة لها مفتاح ومفتاحها الطهارة، فما هو مفتاح الدماء؟ استمعوا إلى هذا النقل الجميل عن الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري، قال: مفتاح الصلاة التطهر من الحدث والخبث، ومفتاح الدماء الغيبة والنميمة بنشر الفتن التي يسفك بسببها الدماء، التي يسفك بسببها الدماء. مرة أخرى يقول رحمه الله: ومفتاح الدماء الغيبة والنميمة بنشر الفتن التي يسفك بسببها الدماء. الدماء لا تسفك هكذا ابتداء، وإنما من وراء سفكها لسان يتحرك حركة بها تتحرك الأيدي إراقة للدماء. وهذا يدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر، اللسان تقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإذا استقمت استقمنا، وإذا اعوججت اعوججنا. نعم. قال: أخبرنا أبو رشيد حبيب بن إبراهيم بن عبد الله وأبو غالب محمد بن محمد بن ناصر بن منصور الأصبهانيان بها. قال أخبرنا أبو منصور محمد بن إسماعيل بن محمد الصوفي، قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن الحسن بن الحسين بن فاذاشاه، قال أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، قال حدثنا بشر بن موسى، قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني، قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن الصميط بن السمير عن عمران بن حصين قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سريا فحمل رجل على رجل من المشركين، فلما غشيه بالرمح قال: إني مسلم، فقتله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أذنبت فاستغفر لي. قال: وما ذاك؟ قال: حملت على رجل من المشركين، فلما غشيته بالرمح قال: إني مسلم، فظننت أنه متعوذ فقتلته. فقال: هلا شققت عن قلبه حتى يستبين لك؟ قال: ويستبين لي يا رسول الله. قال: قد قال لك بلسانه فلم تصدق على ما في قلبه. قال: فمات الرجل فدفناه، فأصبح على وجه الأرض، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه، فقال: أما إنها تقبل من هو شر منه، ولكن الله عز وجل أراد أن يعلمكم تعظيم الدم. ثم قال: اذهبوا به إلى سفح هذا الجبل فامضدوا عليه من الحجارة. ففعلنا. هذا الحديث تقدم عند المصنف رحمه الله تعالى، أورده من طريق عاصم الأحول به، وفي اللفظ هنا قال عليه الصلاة والسلام: ولكن الله عز وجل أراد أن يعلمكم تعظيم الدم، تعظيم الدم. وهذه الرسالة التي بين أيدينا عنوانها تحريم الدم وتعظيمه، فجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث كثيرة جدا في هذا الباب، باب تحريم الدم وتعظيمه، وبيان خطورة هذا الأمر. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. تحريم القتل وتعظيمه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له